عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل أصحاب الجنة، يعني قول أصحاب الجنة، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق منا خيرا من جنتنا، يبدلنا بتوبتنا خيرا من جنتنا إنا إلى ربنا راغبون. يقول إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها. قوله تعالى ذكره كذلك العذاب، يقول جل ثناؤه كفعلنا بجنة أصحاب الجنة إذ أصبحت كالصريم الذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة المفسدة، كفعلنا بهؤلاء فعلنا لمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في عاجل الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر، يعني عقوبة الآخرة لمن عصى ربه وكفر به أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها. عن ابن عباس في قوله كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني بذلك عذاب الدنيا. عن قتادة قال قال الله كذلك العذاب أي عقوبة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال ابن زيد في قوله كذلك العذاب قال عذاب الدنيا هلاك أموالهم أي عقوبة الدنيا. لو كانوا يعلمون يقول لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا، ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. هذا جهل العاقبة وليس جهل عدم البلاغ، لأن الرسول قد بلغهم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يقول تعالى ذكره إن للمتقين الذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه عند ربهم جنات النعيم، يعني بساتين النعيم الدائم. وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يقول تعالى ذكره أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خضعوا إلي الذين خضعوا لي بالطاعة وذلوا لي بالعبودية وخشعوا لأمري ونهي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمري ونهي؟ كلا، ما الله بفاعل ذلك. لا يمكن أن يستوي المسلمون والمجرمون، والآية نص في أن كل من لم يكن مسلما فهو من المجرمين. فنجعل المسلمين كالمجرمين، وذلك أن الشرك بالله أعظم الجرم، وما يتبعه من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى وارتكاب معاصيه، وإن كان قد يوصف بالجرم أحيانا بعض من أسلم، يعني أن الذي ارتكب الكبائر يعني يصح أن يسمى مجرما أجرم، ارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا إذ جعل المجرمون قسيم المسلمين فالمقصود الجرم الأكبر والظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما لكم كيف تحكمون أتجعلون المطيع لله من عبيده والعاصي له منهم في كرامته سواء؟ يقول جل ثناؤه لا تسووا بينهما فإنهما لا يستويان عند الله، بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الهوان الباقي. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش ألكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله لأن لكم ما تخيرون فأنتم تدرسون فيه ما تقولون. قال ابن زيد: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ قال: فيه الذي تقولون تقرؤونه تدرسونه. أم لكم كتاب فيه تقرؤون ما حكمتم به من أن المسلمين كالمجرمين؟ يقول: وقرأ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقوله إن لكم لما تخيرون، يقول جل ثناؤه: إن لكم في ذلك الذي تخيرون من الأمور لأنفسكم. هذا أمر من الله توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة، مثل قوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن لكم لما تخيرون، إن لكم فيه، هذا على هذا القول يعني. إن لكم فيه أي في ذلك الذي تخيرون من الأمور لأنفسكم. من لو قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون؟ أي كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه، بنقل الخلف عن السلف، متضمن حكما مؤكدا كما تدعون إن لكم فيه لما تخيرون. يعني يظهر أن على هذا التفسير أن الضمير في فيه في الكتاب. إن لكم فيه لما تخيرون يعني أنه قد جعل الأمر إليكم في ذلك الكتاب، خلافا لهذا التفسير الذي ذكره ابن جرير رحمه الله. ابن جرير جعله أمر توبيخ لهؤلاء وتقريع لهم. والقول الثاني: هل لكم في الكتاب الذي تدرسونه إن لكم ما تتخيرون من الأحكام، ما تتخيرون من مساواة المسلمين كالمجرمين؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ قال ابن كثير: أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة؟ إن لكم لما تحكمون، أي إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا. أم لهم شركاء، أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. رجعنا إلى كلام ابن جرير رحمه الله. قوله: أم لكم فيه أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ يقول: هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون، أي بأن لكم حكمكم؟ هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم؟ هل لكم أن تحكموا ما تشاءون؟ هل جعل الله عز وجل ذلك في كتاب، أو أنزل أيمانا، أو بلغكم أيمان وأقسام تنتهي بكم إلى يوم القيامة حتى تضمنوا أن لكم لما تحكم أنكم أن لكم حكمكم، أن ما تشتهونه يحصل لكم، أن ما تريدونه يكون لكم. كأن هذا يعني أو هذا يتضمن في الحقيقة ردا على كل من زعم أنه لا يلتزم بشرع الله. دعاة الحرية والليبرالية الذين يزعمون أن لهم ما يحكمون، أن ما شاءوا فليحكموا به، وأن ما تخيروا من الأشياء فلهم ذلك، وأنهم أحرار مع كتب الله المنزلة، وأنهم يسعهم أن يحكموا بما شاءوا. فالله عز وجل يذمهم على هذا الذي ذكروا، على هذا الذي ظنوا. سلهم أيهم بذلك زعيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم لأن لهم علينا أيمانا بالغة بحكمهم إلى يوم القيامة زعيم، يعني كفيل به. والزعيم عند العرب الضامن والمتكلم عن القوم. ابن عباس: أيهم بذلك زعيم، أيهم بذلك كفيل. لذلك يعني من الذي يضمن وجود هذه الأيمان البالغة بحكمهم إلى يوم القيامة؟ إنهم يحكموا بأن المسلمين كالمجرمين إلى يوم القيامة، وأنهم لهم كرامة عند الله، بل ربما بعضهم جعل أن الجزاء في الآخرة سيكون مثل ما في الدنيا، الأغنياء يجدون خيرا مما كانوا فيه منقلبا، الرؤوس والكبراء والسادة قالوا سيكون لي ثم مال وولد. فهم قالوا أن الحكم بمساواة المسلمين كالمجرمين في الآخرة يعني منتهم إلى يوم القيامة. الله عز وجل يقرعهم بذلك. أم لهم شركاء؟ قال قتادة في قوله سلهم أيهم بذلك زعيم، يقول أيهم بذلك كفيل. قوله أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يقول تعالى ذكره: ألهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون، واصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم، فليأتوا بشركائهم في ذلك إن كانوا فيما يدعون من الشركاء صادقين. أقول كل هذا وأستغفر الله.